المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه المرسلة فاء جيم ميم تسأل وتقول، تفيد بأنها امرأة عندها 7 من الأولاد، بنتان و5 أولاد، والولادة ترهقها كثيرا وتتعبها، حيث أن 3 الأولاد الأخيرين كلهم بعمليات قيصرية، والولد الصغير عمره 11 شهر. تقول بأنها دائما تتعب في شغل البيت، ودائما تراجع المستشفى لمرض وضعف لا تستطيع الولادة إلا بعملية قيصرية، ونصحها الأطباء باستعمال حبوب الحمل، غير أن زوجها غير موافق باستخدام هذه الحبوب، فما رأي فضيلتكم باستخدام حبوب الحمل بدون موافقته؟ أرجو التوجيه حيال هذا الأمر جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم صل وسلم محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، اللهم صل وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يصلح ذريات المسلمين، اللهم، وأن يعينهم على تربيتهم تربية إسلامية، اللهم، وأن يجعلهم قرة عيون والديهم والمسلمين. ثم إن الزوجين يشتركان في الاتفاق على الحمل وعلى منعه المنع المؤقت، وأما أن تمتنع المرأة من الحمل امتناعا مطلقا فلا يجوز إلا إذا كان الامتناع بسبب عدم قدرتها على الحمل، أو إذا نصح الأطباء بأن لا تحمل خشية على سلامتها عند الولادة، لا سيما إذا كانت الولادة في عدة مرات عن طريق العمليات الجراحية. ومع ذلك ليس من حق الزوج أن يلزم الزوجة بالحمل إلا بعد مدة الرضاع، وهي الحولان من أيام الرضاعة، لأن مدة الحمل الرضاع التامة حولان كاملان، وبعد الحولين إذا كانت صحة المرأة لا تتحمل الحمل فمن حقها الامتناع، ولا يجوز لزوجها أن يلزمها بذلك إذا كان الحمل تخشى على نفسها منه. وأما إذا كان يرهقها فلا شك أن الحمل يرهق، حملته كرها ووضعته كرها، ثم عليها أن تحتسب الأجر، فإن هذه الآلام التي تعتري المرأة أثناء حملها وعند ولادتها إذا هي صبرت من أسباب مغفرة ذنوبها. أما إذا قرر الأطباء أن الولادة خطر على صحتها فمن حقها أن تمتنع ولو لم يرضى الزوج، لأن إرضاء الزوج واجب على الزوجة فيما لا يعرضها للخطر، وإذا كان إرضاؤه يترتب عليه خطر على سلامتها فلا يجب عليها ذلك، وينبغي أن تعالج أمرها مع زوجها بالرفق والاستعطاف وبيان حالها وعدم قدرتها على تحمل كثير من أعباء الحمل المبكر، ولعلها إذا تأخرت سنتين أو أكثر تحسنت صحتها وقدرت على الحمل والإنجاب، والله أعلم. شكر الله لكم. هذا المرسل عين ميم من اليمن يقول، في مدينتنا مساجد كثيرة، بل في كل 100 متر تلاقي مسجد، وفي المسجد القريب من بيتنا فيه إمام المسجد، عندما يقوم لصلاة الظهر مثلا يقول أصلي فرض الظهر 4 ركعات إماما مستقبلا القبلة، لله تعالى الله أكبر، فهل يجوز أن نصلي خلفه أو نذهب إلى مسجد آخر؟ أما جواز الصلاة خلفه فهو جائز، وإن كان في هذا القول شيء من عدم الأدب أو قلته، لأن الله يعلم أن هذا المصلي سيصلي أربعا، وأنه سوف يستقبل القبلة إذ لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة لمن عرفها وقدر على ذلك. وكونه إماما والخلاف عند الشافعية المتأخرين هم الذين يطلبون النطق بنية الصلاة من إمام أو مأموم إلى آخره، وأما المتقدمون منهم فما كانوا يذكرون ذلك. وعندنا يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر ما يتعلق بالصلاة والنية فيها قال: النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، لأنه لا يعلم بأي خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي قال: نويت أن أصلي إماما ونحو ذلك، كل ذلك لا يصح. فأما صلاتك فصحيح إن شاء الله. يقول: عند اتباع الجنائز من بيت الميت حتى المسجد نقول في الطريق: أشهد أن لا إله إلا الله، من عليه ذنب يقول: أستغفر الله بصوت مرتفع من أحد المرافقين، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. وعند الوصول إلى باب المسجد يقولون: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يرددونها حتى يضعون الجنازة في المسجد، فهل هذا العمل جائز؟ بل هذا العمل بدعة من بدع الجنائز، بل الشأن في حمل الجنازة واتباعها إلى المسجد ثم إلى المقبرة، السكون هيبة للموقف واحتراما للموقف وتفكرا في مصير المحمول ومصير حامليه بعده، ولا يعرف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم تكلم مع الجنازة في مسير بمثل هذه الكلام، ولا أن أصحابه وهم الذين نقلوا الدين وبلغونا أقوال نبي الله صلى الله عليه وسلم وأحواله الفعلية من إقرار للعمل وسكوت عليه أو ترك له لم ينقلوا شيئا من ذلك، فهذا من البدع. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما روته عائشة رضي الله عنها، خرجه مسلم البخاري وغيره، أن من أحدث في هذا الدين فيه ما ليس منه فهو مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عندما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فلما شعروا من ذلك قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه الأعمال التي تقال مع الجنائز أو من يقول وحدوه وحدوه وأمثال ذلك كلها مما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود على قائله. يقول: كل ليلة جمعة أي مساء كل خميس يقرؤون المولد من بعد صلاة المغرب إلى أذان صلاة العشاء وبصوت مرتفع من مكبرات الصوت، فماذا نعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. انصحوهم إذا قدرتم ولم تخشوا فتنة بترك ذلك وقراءة ما قراءته ثواب وعمل صالح قراءة القرآن أو تعليم العلم، بيان أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الصيام والزكاة، أحكام الحج، بيان العقيدة الصافية التي كان عليها سلف هذه الأمة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه التابعون للصحابة، وما كان عليه أتباعهم وأتباع أتباعهم من الأئمة. فإن أولئك على المنهج القويم والصراط المستقيم. أما ما يتعلق بالمولد فلا شك أنه مما أدخل على الإسلام وليس فيه، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يتحدث عن مولده واعظا ولا مقيما ذكرا لم يكن، ولا أصحابه رضوان الله عليهم قاموا بذلك بعده، بل انقضت القرون المفضلة وانتهى عهد الأئمة الأربعة وعهد تابع تلامذتهم، بل كادت المئة الخامسة أن تنتهي دون أن يعرف للمولد ذكرون. وأول من أحدثه الدولة الفاطمية الخبيثة التي حكمت مصر وأداني المغرب وشطرا من الأقطار الشامية والحرمين وشطرا كبيرا من اليمن. فتلك الدولة الفاجرة هي أول من أحدث المولد. ثم من محبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن محبته دين، بل يجب على المسلم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من البشر أجمعين. حبهم لرسول الله تأثروا بهذه الدعوة العملية من الدولة الفاطمية، وتأثروا بمن يجاورهم من المسيحيين في الاعتناء بمولد المسيح عليه السلام، فانتشرت بعد ذلك في بعض البلاد الإسلامية. وأول ما اشتهرت بعد الدولة الفاطمية في إربل، أقامها ملك إربل، إما متأثرا بما يفعله الفاطميون أو منافسة لما يفعله المساء النصارى. الخلاصة أن هذا الميلاد لم يكن في عهد السلف الصالح الأولين، فالرجوع إلى ما كانوا عليه هو العمل الصالح إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أحلام صدقي أحمد من مصر تقول بأنها تجد في هذا البرنامج بحمد الله الإجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في ذهنها، وهي تشكر لمن قام على هذا البرنامج وتدعو الله لهم بالتوفيق، وتقول بأنها امرأة متزوجة ولها أطفال، وسكنت في بيت بجواره أربعة قبور، علما بأن هذه القبور هي لوالد زوجها ولأخيه وابن أخيه وجدته، وإن أحدث هذه القبور زمنا هي 17 عاما، علما بأن هذه القبور تبعد عن حائط بيتها مسافة متر واحد، وتقول بأنها تمر من هذه المسافة وأطفالها صغار يصعدون على هذه القبور، وبيتها صغير بحاجة إلى أن تبني، وتقول هل إذا أزلنا هذه القبور ووضعناها في مقبرة وتم بناء بيت لها مكانه هل عليهم إثم، علما أن الأقارب يمانعون في إزالة هذه القبور، فبماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن القبور لو كانت في مقابر الناس كان أولى، خشية من الفتنة في المستقبل. ولكن إذا قبر المسلم في أرض غير مملوكة فدفن في مكان للحاجة إلى دفنه في ذلك المكان، فقد أصبح مالكا للموضع، وإن لم يكن الميت يملك شيئا لكنه صار أحق بموضعه من غيره، فلا يحل إزعاجه منه ولا إزالته عن موضعه ليبنى مكانه مكان للأحياء، بل الذي ينبغي أن يوضع جدار ساترا لهذه القبور حتى يمر من أراد المرور إلى البيت مع الطريق الذي في حدود المتر أو أقل. وأما إذا أردتم أن تستفتوا ففي بلادكم دار فتوى وجهات رسمية، راجعوها لعلكم تجدون عندها حلا. تقول: هناك بعض الرجال يحلفون على زوجاتهم ويقولون علي الحرام أو علي الطلاق دون قصد في ذلك، وإن زوجي قال هذه الكلمة دون قصد، فابتعدت عنه وهجرته في النوم وقلت له أن يخرج كفارة هذا اليمين وإلا ذهبت إلى بيت والدي، ولكنه أبى، ثم بعد ذلك أخرج الكفارة بمقدار معلوم من المال إلى المسجد، هل تكفي هذه الكفارة أم عليه وعلي شيء آخر أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط طعامكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والرقبة لا وجود لها، لأن الرقبة إنما توجد إذا كان مسلمون مجاهدين في سبيل الله يقتلون ويأسرون. أما الآن فلا جهاد حقيقي، وبالتالي ما ينتج عن الجهاد لا وجود له، وقد بقي من الكفارات بقية تغني. إطعام 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو، 15 كيلو تقسم بين 10، هذه كفارة اليمين. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف عين راء راء تسأل وتقول: إذا حلف الإنسان وقال والله إني سأفعل كذا، أو قال علي أن أفعل كذا، فهل عليه شيء إذا لم يفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ إذا لم يفعل فعليه كفارة اليمين، لأنه إذا لم يفعل حنث، ومن حنث فعليه الكفارة. لكن إذا حلف أن يفعل أمرا محرما وجب عليه أن يكفر وأن لا يفعل. وإذا حلف أن لا يفعل الخير فأولى به أن يفعل الخير ويكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويقول عليه السلام: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. تقول السائلة أيضا: بعد أن أنتهي من صلاة العشاء والوتر فإني أنوي أن أصلي 2 ركعة قيام الليل وأصليهن، والسبب عدم استيقاظي بالليل أكثر الأحيان، فهل هذا جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فليس الوتر أن يصلي الإنسان صلاة ثم بعد ذلك يتبعه بصلاة الليل، صلاة الوتر هي صلاة الليل. من خشي أن لا يستيقظ أوتر قبل أن ينام، ومن وثق بأن يستيقظ آخر الليل فإن صلاة آخر الليل هي الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر في وسط الليل وأوله وآخره، واستقر وتره في الغالب في آخر الليل صلوات الله وسلامه عليه. تقول: إذا قرأ شخص واحد أو جماعة سورة ياسين على نية خير، أي إذا كان مريضا عسى أن يشفيه الله، وإذا كان بينه وبين شخص آخر مشاكل عسى أن يذهب الله هذه المشاكل، أو إذا كان مكروبا عسى أيضا أن يفرج الله عنه كربته، فهل هذا صحيح؟ أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن الكريم فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الفاتحة أعظم الرقى مع المعوذتين. ولا أعلم حديثا صحيحا في سورة ياسين فيما يتعلق بالشفاء يخصها من دون سور القرآن، أو فيما يتعلق بالنزاعات يخصها من دون سائر القرآن، بل إن قراءة الفاتحة للشفاء من المرض يستشفي بقراءتها على نفسه أهم من قراءة ياسين. أحسن الله إليكم. تقول: هل صلاة المرأة في رمضان في المسجد أفضل أم في بيتها؟ وهل صلاة التراويح تكون 20 ركعة أفضل أم 8 ركعات، مع العلم أن أبي يصلي رمضان في المسجد الفرض والسنة ثم يأتي إلى البيت ويصلي التراويح وأصليها معه 8 أو 8 ركعات ونطيل فيها، لأن في المسجد يصلون 20 ركعة، يصلون 20 ركعة ولكن يسرعون بها، فهل هذا جائز أم علينا أن نذهب ونصلي معهم في المسجد ثم نعود ونصلي مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة أفضل أن تصلي في بيتها، أفضل من صلاتها في المسجد، إذا تساوت صلاتها في البيت مع صلاتها في المسجد. وأما الرجل فصلاته في المسجد أفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. فأفضل للإنسان الرجل أن يصلي مع الجماعة التراويح، ومن صلى لنفسه فإن إطالة القيام وإطالة الركوع وإطالة الوقوف بعد الركوع وإطالة السجود وإطالة الجلسة بين السجدتين، إذا صلى بهذه الإطالات فصلاته 11 ركعة أو 13 ركعة أفضل من الإكثار. أما إذا كان يصلي كصلواتنا في المساجد في الحرمين أو غيرها بالتخفيف، فالإكثار من الركعات أفضل من العدد القليل مع التخفيف في القراءة. وعامة من يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة قراءتهم أخف من قراءة الحرمين الشريفين، ويزعمون أنهم إنما يفعلون ذلك تطبيقا للسنة. والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وكلمة مثنى مثنى كلمة تقتضي التكرار إلى غير غاية في العدد، وأداء هذه العبادة لم يأمر النبي بالوقوف عند حد. صحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة كما ثبت من حديث عائشة، وصلى 13 ركعة كما ثبت من حديث عائشة، وصلى 13 ركعة كما ثبت أيضا من حديث أم سلمة ومن حديث ابن عباس، ولم يأمر بالاقتصار على 11. وإن قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما زاد رسول الله، فهي روت الزيادة لكنها تقصد أن الأعم الأغلب في صلاة 11 ركعة، لكن تقول يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3. وفي مرة من المرات يروي أحد الصحابة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم التهجد، فشرع عليه الصلاة والسلام بالبقرة بعد الفاتح، يقول: فقلت يركع بالمئة، 100 الآية، فمضى، فقلت يركع بال200 فمضى، فقلت يركع بها فختمها، ثم شرع في النساء حتى ختمها، ثم شرع في آل عمران حتى ختم في ركعة واحدة. فهو عليه السلام يطيل إطالة تامة. أما أن يقول قائلنا: أصلي 11 وأقرأ في هذه 11 نصف جزء أو أقل، ثم يقول ينبغي ألا يزاد، فلا شك أن هذا من الخطأ. والسلف رضي الله عنهم فهموا أن النبي عليه السلام لم يحدد العدد الذي ينتهى إليه في صلاة التراويح، بل منهم من صلى 39 ركعة، ومنهم من صلى 29، ومنهم من صلى 23، ولم يعب أحد على أحد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ألف باء جيم من اليمن تسأل وتقول: ما رأيكم في مقابلة المرأة للطبيب وكشف وجهها أمامه لمرض ملم بها، أو في إجراء الرجال الأطباء عمليات جراحية للنساء المرضى، مما يؤدي ذلك إلى كشف جزء أو إلى موضع من الجسد؟ للضرورة أحكامها، إذا احتاج الطبيب من أجل العلاج أن يرى وجه المريضة ولم يتيسر طبيبة يستغنى بها عن الرجل فلا حرج. والعلماء ذكروا أنه يجوز في الشهادة أن ينظر الشاهد إلى وجه المرأة ليشهد عليها، فهذا عند الحاجة إلى ذلك، فكذلك في الطب، إلا أن الأولى أن لا تكون المرأة معالجة عند رجل ما أمكنها الوصول إلى امرأة. وعند العمليات إذا لم يتيسر الرجل طبيب حاذق يقوم بالجراحة وتيسر امرأة فهي أفضل بلا شك، فإن تعذر وجود المرأة الكافية واحتاج إلى الطبيب الحاذق فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وينبغي ألا يكشف من الجسد إلا ما تدعو الحاجة إلى كشفه. والله تقول بأنها فتاة فوق سن 20 من عمرها تعيش مع والدها، وكانت لا تعلم عدم جواز مصافحة الرجال وكشف الوجه أمامهم، وحين علمت ذلك امتنعت، ولكن والدها أنكر عليها بشدة وخاصمها، فهل امتناعها هذا يعتبر عصيانا لوالدها؟ وجهوها إلى ما فيه الصلاح جزاكم الله خيرا. أنصحها بأن تستعطف والدها، الله أكبر، وأن تقول لها إنني أجد كذا وأشعر بوحشة وهيبة ورعشة إذا صافحت الرجال وأكره ذلك ويؤذيني، وتستعطفه، والحاذقة الذكية تستطيع أن تصل إلى غرضها مع أبيها دون أن تحرجه وتغضبه. أما طاعته فيجب أن لا تطيعه في كشف وجهها ومصافحة الرجال، لكن ينبغي أن تسلك سبيل الحكمة والرفق الذي لا يغضبه. هذه المرسلة فاء ألف جيم من السودان تسأل وتقول: عندي أختي لا تصلي إطلاقا، ولقد نصحتها كثيرا فلم تزدد إلا عنادا، وأريد أن أهجرها، كيف يكون الهجر وهي معي في المنزل، حيث أنها ربما تسألني أو أسألها عن بعض احتياجات المنزل، إذن كيف يكون الهجر في تلك الحالة جزاكم الله خيرا؟ إذا رفضت الصلاة رفضا قاطعا وأبت فلا تكلميها، وأشعريها أن رفضك الكلام معها بسبب امتناعها من الصلاة. وإن كنت المنفقة عليها فقولي لها إما أن تصلي وإما أن تحجب النفقة عنها، لكن لا تقدمي على ذلك إلا بعد أن تيأسي من سلامة من استجابتها. وينبغي ألا يتوصل أو يصل اليأس إليك، حاولي وألحي ولعل الله أن يهديها بك. تقول: إن أقاربي وجميع أهل قريتنا ممن يعظمون أصحاب القبور والأضرحة، فكيف تكون المعاملة معهم حيث لا أستطيع إنكار ما يفعلون باللسان، لأن والدي لا يرضى أن أتكلم في التوحيد خاصة وعنده ضغط في الدم وأخشى أن يرتفع عليه، ومعلوم أن ذبائح المشركين لا تجوز، فهل أترك أكل اللحم نهائيا حيث أن الذي يذبح في الجزارة من هؤلاء المذكورين، وكذلك الذي يذبح الأضحية والعقيقة إلا نادرا من يوحدون الله عز وجل التوحيد الخالص، فماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أرجو أن لا يكون الأمر كالذي تقولين، فإن كان هؤلاء يعظمون القبور، يدعون الأموات وينذرون لها ويستغيثون بالمقبورين، فهذا هو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وإن كان الأمر غير ذلك، تبركا بالقبور لا باعتقاد أن القبر يدفع الضر وينفع، ولكن لحب هذا المتقرب المتبرك بالقبر لحبه للميت وأنه من الصالحين، يظن أن محبته لهذا العبد تنفعه عند الله. لا شك أن حب الصالحين نافع، لكن لا يكون وسيلة من وسائل الشرك. أما من دعا الأموات وقال: مدد يا سيد فلان، أو أغذني، أو أقض حاجتي، أو أنقذني مما أنا فيه، فهذا الشرك المخرج من الإسلام، والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا المستمعين الكرام، في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، على إجابته لإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد به لقاء وأنتم جميعا على خير. أخوتنا المستمعين الكرام، في الختام تقبلوا تحية الزميل فهد بن محمد العثمان من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.